توفير الأمور المحببة لها وما يجلب لها السعادة؟ أولا أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وأصلي وأسلم على ذاك النبي المصطفى روحي وأبي وأمي ونفسي ومالي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، ما أجمل أن يطرح الموضوع وأي موضوع في الدنيا من خلال هذا الكتاب العظيم الذي الله سبحانه وتعالى قال فيه: وكل شيء فصلناه تفصيلا، قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في كل شيء، قال الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن. هل لنا ننظر في كل شيء؟ نعم، عندنا مشكلة في هذا القرآن للناس من كل مثل. إذا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن قضية الظلم، بواعث ما للظالمين، هل يحبهم أم لا يحبهم، ماذا فعل الله سبحانه وتعالى في الظالمين على مر العصور. ومن سنن الله سبحانه وتعالى أنه إذا أحب أحدا جعل العاقبة له، وإذا كره أحدا، أسأل الله لا يجعلنا وياكم من جعل الدنيا كلها عليه، يمتعهم قليلا كما قال الله سبحانه وتعالى: فكلا. من هم كلا هؤلاء؟ كل الأقوام الذين ظلموا، قال: فكلا أخذنا بذنبه. لما انتهت الآية قالوا: ما ظلمهم الله وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. السؤال: هل ممكن أن الإنسان يظلم نفسه؟ نعم. طيب كيف يظلمها وهو جالس يلبسها أحسن اللباس؟ لا، هو ما يلبس نفسه، هو يلبس جسد. النفس غير، النفس ضيعنا أنفسنا إلا من رحم الله، هذا كلام رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس، شوف الإحصائية إيش فيهم أكثر الناس، قال: لا يعلمون. ومدام الإنسان ما يعلم يصير سهل، فليس سهل العدو. من عدوك؟ الشيطان. إذن الشيطان جاء إذا رأى الناس ما تعلم مباشرة، قال الله سبحانه وتعالى: بل أكثرهم اللي لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. إيش النتيجة؟ فهم معرضون. إذا ما عرفت الحق تكون سهل، تعال عند طفل وعطى 500 ريال وعطى 3 ريال، وخل واحد من أعدائه قدامه وقل له تبغى 3 ريال، تلقى العدو يقول مدام ما يعرف قيمة 500 وشوف 3 قطع جنب بعض وهذه قطعة واحدة، سهل أن إبليس يجي يقول له شفت هذه واحدة. هو ما يدرك أن هذه فيها 500 قطعة من هذه 3 ريال، لكن سهل أنك تخدع. عشان كذا وين بداية الظلم من أنفسنا؟ الجهل. الجهل بأي شيء؟ بأعظم شيء هو بكتاب الله سبحانه وتعالى. أول ما نعشو عنده يعني قصة يفصلها في القرآن تفصيل، يقول: ومن يعشو عن ذكر الرحمن. بس تبغى تضيع؟ خلي القرآن هذا للقراءة بس. تبغى تضيع؟ غاية الضياع في الدنيا والآخرة، وما تأخذ ولا شيء من الله سبحانه وتعالى، تأخذ وعود من الشيطان فقط، والوعود هذه تنقلب ضدنا: ما كان لي عليكم من سلطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يأتي هنا عدوك جاهل. مدام أي واحد ما يعلم القرآن هذا ولا يطبقه ولا يقيم، يعينه الله ووفقه أنه يقيم حروفه وحدوده، فهو جاهل. قال الله عز وجل: ولكن أكثرهم لا يعلمون. مباشرة بعدها صاعقة قال: يعلمون. كيف يا ربي لا يعلمون ويعلمون؟ كلمتين وراء بعض يفصل بينهم رقم الآية فقط. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أثبت أن هذا العلم أصلا ليس علم، لأن لو واحد الآن عرف كيف يكسب 10 ريال وهو مضيع على نفسه صفقة 1,000,000، تقول هذا يعلم؟ تقول والله ما يعلم، مع أنه كسب 10 وما، لكن لما تشوف وش كسب تعلم أنه خسران صفقة في الدنيا خسرانة. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. عاد خلاص انتهت القضية، فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن هو يحس بنفسه أنه ما عنده مشكلة. بداية نقطة الضياع أن نظلم أنفسنا مع هذا الكتاب. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه؟ من أظلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى. الآن ليس هذا ظلم بين الناس، هذا ظلم بينه وبين نفسه، وما أكثر ظلمنا لأنفسنا. رب إني ظلمت نفسي فاغفر. نعم، ورد الظلم كثيرا في كتاب الله سبحانه جدا. وتعالى، لكن لما إذا قال الله من أظلم، صيغة مبالغة، يعني لا أحد أظلم. ممن ذكر بآيات ربي، بالله كم منا من ذكر بآيات ربي؟ كل من يسمعني الآن وكل من يراني الآن من الإنس والجن ذكرنا بها فقط، أما بقراءة أما بسماع أما بحفظ، المهم منها عندنا كتاب. طيب بقي القسم الثاني فأعرض عنها، كم منا من أعرض عنها؟ لأن الظالم نفسه للأسف أنه ما يدري أنه ظالم نفسه، الشيطان يقول له ويحسبون أنهم مهتدون. قال فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، كم منا من ذكر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وهو يطالع اللي يبغى. هذا أعرض، أعرض ذكر وأعرض. يقول طيب إذن هذا ظالم لكن ما يدري. من كم منا من أحد سمع قول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، كم منا من سمع قول الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ثم طالع قنوات السحر وكأنه ما هو ظالم. ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يده، بدت قصة النهاية من هنا، قصة الضياع. قال الله عز إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا. إذن هو بدأ قصة الضياع من أول نقطة اللي هي ضيع علاقته بهذا الكتاب العظيم، وظن أن هذا الكتاب للقراءة وأنه يعني يأخذ على كل حرف حسنة. نعم. ولم ينزل الله سبحانه الكتاب لهذا والله. جميل، بعدنا نتطرق شيخ